بين الحلال والحرام في كلا المستطيلين اكتب عليهم المتشابهات على الخط نفسه. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا؟ طب نقوله كمان مرة. أيوة. الله، كان نفسي حد يسألني السؤال ده، ما حد يسألني. ليه أولا عملنا مستطيل الحلال كبير جدا، صح؟ قلنا أكبر واحد فيهم كده، وعملنا حرام وحرام على الجانبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأنت دائما تسير في الدنيا ما بين حرام وحلال، وكأن الحلال طريق يشق بين الحرمات، يشق بين الحرمات، وهو الصراط المستقيم الذي تصل به إلى مراد الله سبحانه وتعالى. عرفت ليه احنا عملنا اتنين حرام وكأنه ايه طريق؟ طيب، المشتبهات هي حواف هذا الطريق. الحلال واسع قوي، ليه نضيق على نفسنا ونروح على المشتبهات؟ الحلال البين واسع كثير، وهذا مصداق قول النبي: كالراعي ماله يرعى فين؟ حول الحمى. يعمل ايه بقى؟ يوشك ان يرتع فيه. يعني ايه الحمى؟ الحد. الملوك فيما مضى كانوا يجعلون من الارض مساحه خضراء كثيره العشب، يكون هذا حمى الملك لا يقربه احد، لا تدخله البهائم التي ترعى. فهذه المنطقة دائما بتبقى منطقة خصيبة، فيها زراعة كتير وفيها عشب كتير، فالرعاة يروحوا بالغنم حوالين هذه المنطقة ويظلوا يقتربون حتى يقعوا في حمى الملك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لم يقل فلا تتبعوا الشيطان، وإنما قال فلا تتبعوا خطوات الشيطان. لما؟ لن يأتيك أبدا أبدا أبدا مطلقا مرة واحدة ويقول لك أزني، لن يحدث، لأنك أصلا لن تطيعه، لأن الحلال إيه؟ بين، والحرام بين، لكن سيأتي بأمر إيه؟ مشتبه. ويظل هذا الأمر أو يظل بهذا الأمر حتى تقرب إلى الحرام فتواقعه دون أن تدري. كثرة المساس تفقد الإحساس. لما تروح الفرن تجيب عيش، تلاقي الرجل الفرن ده عمال ياخد رغيف العيش مولع طالع من الفرن، بيمسكه ويدهولك ويعبيلك في الشنطة. تيجي انت تمسك الفرن تبقى عمال العيش تبقى عمال تتلسوع، امال هو ماسكه ازاي؟ انت تتصور ان صوابعك زي صوابعه، طبعا بتمسك انت، ما هو ماسك قدام منك وكأن العيش طالع من الفرن بارد. لا، هو العيش مش بارد، هو يده فقدت الاحساس. كتر ما بدأ يمسك في العيش السخن ماتت هذه الايه الانامل، فاصبح يمسك بها ولا يشعر. كذلك مرتكب المشتبهات، مرتكب ما بين خطي الحرام والحلال. ولذلك من أكثر الأمراض فتكا الغفلة، أن يجعلك الشيطان من الغافلين. لا، أنا كده كويس، أنا قلب أبيض ومع ربنا، ده مالي أنا بعمل إيه وحش؟ أنا لا بزني ولا بسرق ولا بعمل. خلاص، هو حط لك إيه تلات أربع كبائر قدام منك أنت ما بتعملهمش، وقد ينهاك عنهم حتى يقتلك بإيه؟ بالصغائر، حتى تتراكم عليك الصغائر بلا استغفار. بعد فترة تقع في ماذا؟ في الحرام. وفي الكبائر يبدأ معك بعدم غض البصر. أولا النظر الخاطفة الأولى حلال وتبقى إيه هذه الأولى حلال ويغض بصرك في الثانية يعينك حتى تدمن النظرة الأولى فتنتقل إلى الثانية الحرام حتى تدمنها فتدمن إدامة النظر. فإذا أدمنت إدامة النظر أوشكت أن تقع في الزنا، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك المال الحرام يديم عليك أخذ الهدايا لهدية وما في شيء حتى تصبح الهدية رشوة وتصبح الرشوة اختلاسا ويصبح الاختلاس سرقة بالإكراه. هكذا هي خطوات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، عشان ما حدش يقول طب ما أنا عذري إيه، طب ما أنا دي مشتبهات وما حدش عارف. لا لا لا لا يعلمها بس كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلم ذلك، أهل العلم يعلمون ذلك. فلما تيجي بين أمرين وقد شك قلبك هل هذا الأمر حلال أم حرام، تعمل إيه؟ تقف حتى تعلم أحلاله أم حرام. كان الصحابة يتركون 19 الحلال الحلال مخافة الوقوع في الحرام. النهاردة بيعملوا 19 الحرام يمكن تيجي واحدة في النص إيه؟ حلال، يمكن تيجي خمسة ويبقى كويس فرحان بيها جدا لو عملها. تمام؟ ده الفارق، ده الفارق. لما سئل أحد الأئمة ما التقوى؟ قال كالسائر في طريق به شوك ينظر أين يضع قدمه. وهي المشكلة، يعني الطريق أصلا كله إيه؟ شوك، وانت مطالب ان تسير على ذلك الطريق. انت احنا مش بنقول احنا هنسيب الدنيا، ما ينفعش. ما خلقنا في هذه الدار الا لنعمرها. خليفة اني جاعل في الارض ايه؟ خليفة يقيم هذه الدار بشرع الله عز وجل. طب هذه الدار ملئت اشواكا، الاصل في الدنيا ان تأتيك بما تكره، فان اتتك بما تسرك فذلك الاستثناء وليس العكس. كثير منا يضيع حياته منتظر لحظة الإيه؟ السعادة والفرج. لن تكون هي في الدنيا على مهب الريح، وهي في الآخرة دائما. الدنيا دار ابتلاء، أنت فيها لتبتلى. ليس معنى ذلك أن احنا فيها هنبتلى يبقى احنا هتبقى عشتنا نكد وهنعيش منكدين وهنبقى بقى كلنا مكشرين ومش عارفين. مش لا أقصد ذلك يعني. لكن أنا أقصد أنت دايما ما بين بلاء، إما بخير وإما بشر. هو في بلاء بالخير، نعم. قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالنعماء فلم نصبر. هو قال فلم نصبر، يقصد إيه؟ أن النعماء مالها؟ ابتلاء. قد يكون الفقر نعمة يحجز صاحبه عن مين؟ صاحبه عن الحرام. ولذلك في مسألة بين العلماء كبيرة، هل صاحب المال الذي لم يرتكب حرام هو أحسن أم الفقير الذي لم يرتكب الحرام؟ فقالوا صاحب المال، قالوا لما؟ قالوا انه ملك اسباب الفعل ولم ياتي به. اما الفقير قد حجز عن ذلك الفعل عامل خارجي، فلا يعلم ان اعطي مالا اكان سيقع في الحرام ام لا. يبقى المال اصلا ماله ابتلاء، وابتلاء شديد. امال هم للصحابه نجحوا لان الدنيا كانت في ايديهم لا في قلوبهم. واحنا سبب فشلنا ان الدنيا في قلوبنا وليست في ايدينا، وهذه المصيبه السوداء. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما مات قسمه ميراثه بالإيه؟ ذهبا ذهبا بالفؤوس. ما هو ممكن يكون واحد لك قسمه ميراثه بالفؤوس طينة، ما كان سايب طينة، لا ده كان سايب الذهب قسموه بالإيه؟ بالفأس. وهذا الرجل خرج من ماله كم مرة؟ خرج من ماله كم مرة؟ 3 مرات. وكان أهون شيء عليه هذا المال. من منا يستطيع أن يفعل كما فعل؟ إنها بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله قافلة. عارفين يعني إيه قافلة؟ دخلت ترج المدينة، ترج وكأنها تزلزل هذه المدينة. فلما علم ذلك وعلم أن فيها وفيها فقال هي بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. هو ده فارق أنت على أي حافة من هذه الإيه؟ من هذه الحواف. طيب عشان ما نخرجش ديكم بعيد عن الكتاب ويبقى برضو إيه قرأنا من مين؟ من الكتاب. حنقرأ شرح الإيه العلامة ابن عثيمين، يقول فيه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور 3 أقسام. قسم الحلال حلال بين لا اشتباه فيه، وده احنا قلنا وقلنا فين المستدل في النص. وقسم حرام بين لا اشتباه فيه اللي على الجناب، وهذان واضحان. أما الحلال فحلال ولا يأثم الإنسان بإيه؟ بفعله. وأما الحرام فحرام ويأثم الإنسان بإيه؟ بفعله. احنا عارفين أن الأحكام الشرعية كم نوع؟ 5. طبعا ده احنا بنتكلم في الفقه. احكام الشرعيه كم نوع؟ 5. ايه هم؟ الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام. يبقى احنا عندنا طرفين ووسط، صح كده؟ عندنا ايه؟ طرفين ووسط. الطرف الاول الحلال، صح كده؟ اللي هو الايه؟ الواجب والمكروه والمستحب والايه والمباح. ما هو المباح حلال ولا حرام؟ حلال. المباح حلال اسمه مباح، لكن احنا بنختلف في ايه. قال لك الواجب يأثم تاركه، صح كده؟ والمستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، والواجب ما طلب على الايه على اللزوم او طلب فعله على اللزوم، والمستحب ما طلب فعله بغير ايه بغير اللزوم. طب هو المباح ما استوى طرفه، لا مطلوب ولا ايه ولا منهي عنه. نيجي بقى الطرف الثاني العكس، هو الايه الحرام، صح كده؟ اللي هو الايه النهي، صح كده؟ المنهي عنه، وهو ما طلب تركه طلبا جازما. طيب قبل منه قلنا بقى الحرام ده ايه اللي يحصل لصاحبه؟ يأثم فاعله، لا خد بالك من دي، ويثاب تاركه. تاني، يأثم فاعله ويثاب تاركه. نيجي في المكروه، يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. ولا يأثم ايه؟ فاعله، هو مكروه وليس بالإيه؟ وليس بالحرام. يعني أقدر أقول لك إن الحلال أكثر ولا الحرام؟ الحلال. عندنا إيه؟ واجب، وعندنا مستحب، وعندنا مباح، وعندنا جزء من المكروه. ما هو المكروه لا يأثم إيه؟ فاعله. فعندنا جزء منه قد إيه؟ قد تفعله ولا تأثم. لكن خد بالك، لو قربت لذلك الجزء يبقى انت رايح على فين كده؟ اصحى اصحى، انت جاي منين؟ جاي من الحلال على المستحب على المباح، واقف على المكروه. هذا ما ترك فعله الا الايه لضرورة، انت خلاص اضطريت. طيب اضطررت تفعله، لا تتمادى، لا ايه حتى لا تصل الى الحرم، حتى تصل الى ايه الحرم. طيب طبعا بيقول المثال الأول حل بهيمة الإيه؟ الأنعام اللي هي الأكل من بهيمة الأنعام، والمثال الثاني تحريم من الخمر، هذا حلال مبين وهذا حرام إيه؟ وهذا حرام مبين. أما القسم الثالث فهو الأمر المشتبه الذي يشتبه حكمه هل من الحلال أم من إيه؟ من الحرام، ويخفى حكمه. خد بالك وحط تحت دي 30 خط، ويخفى حكمه على كثير من إيه؟ من الناس، وإلا فهو معلوم عند آخرين. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟ أنتوا لسه ضايعين من درس فقه. ليه يا شباب؟ ليه يا شيوخ؟ ليه يا جدعان؟ لا، ما هو لو خفى حكمه على الجميع هنوقف عنه، صح كده؟ مش هنعرف هو يعني. تعالى، في مسألة مشهورة جدا في الفقه اسمها مسألة الزرافة، قول احكي بالظبط كده. لو خفى حكمه عن الجميع لا يعلمه عالم، طب صحيح لحم الزرافة حلال ولا حرام؟ لحم الزرافة حلال ولا حرام؟ اشمعنى حلال طبعا كده؟ اسمها المسألة دي في كتب الفقه اسمها ايه؟ اسمها مسألة الزرافة. مسألة ايه؟ مش الزرافة، مش الزرافة من الظرف، مش الظرافة بالظرف، لا، الزرافة بالزين مش بالظاء، تمام كده؟ ليه؟ لأن لحم الزرافة هل هو على الحل أم على التحريم؟ على الحل، أصله عليه على الحل، لأنه لم يرد نصا بإيه؟ لم يرد نصا بالتحريم. طب أنا لو قلت هم أحلوه كده، هو أصلا يقال في مرحلة المباح، عارف مين؟ المباح، مش في مرحلة الإيه؟ الحل يعني. طيب اختلف العلماء في أن الأصل في الإباحة، هل الشيء على الأشياء على الإباحة، على ثلاث حاجات أو على ثلاث مواقف من العلماء. قالوا الأصل في الشيء الإباحة، يبقى الإباحة على الكل. على النقيض الثاني قال لك لا، الأصل في الأشياء إيه؟ التحريم، فيها التحريم على الكل. والموقف بينهما التوقف الناقف، فلا يعرف هل هذا حلال أم هذا إيه؟ حرام. هل يعني تجتمع عليه شروط الحلال أم شروط مين؟ إلى أيهما أقرب الحقنا، إلى أيهما أقرب الإيه؟ الحقناه. يعني لو اقترب إلى شروط الحلال واجتمع، يبقى الحقناه بمين؟ طب لو اجتمعت فيه شروط من شروط الحرام، زي إيه مثلا؟ حافر مثلا، ناب، حاجة تخليني أقول إيه؟ لا، ده ملوش، ملوش، هو مش مسمى عندنا، لكن إحنا مسمى عندنا إيه؟ أوصافا معينة، لو انطبقت على ذلك الحقناه إيه؟ ألحقناه بها قياسا على ما إيه؟ على ما يبقى لازم يكون في حد بيعرف الكلام ده. وذلك قال إيه؟ يجهله كثير من الناس لكن يعلمه إيه؟ آخرون، أهل العلم. وإلا لو فقدنا الحجة، طب ما أنا هعمله معريش ذنب، ما هو محدش قال لي ده حلال ولا حرام، ومحدش عارف له حاجة. أنا ممكن أتركه إيه؟ تزهدا أو تقوة لله عز وجل إن أنا مش عاقل، لكن لو فعلته أن قد لا أولام. لو أكلت زرافة مين هيقدر يلومني؟ ما ليس فيها إيه؟ تحريم، وليس أكلت إيه؟ لحوم بشر ولا ظفر. معايا؟ لازم يكون في حد إيه؟ وذلك الحتة دي مهمة جدا، فيعلم عليها إيه؟ خط يعلمه إيه؟ إلا هو معلوم عند مين؟ عند آخرين. هذا يقول، فهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الورع تركه. أهو اكتب، حط تحت دي بقى إيه؟ خط كمان برضه لو هذا القسم المتشابه. فهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الورع إيه؟ تركه، وألا يقع إيه؟ فيه. يبقى تركه إيه؟ تورعا، وليس إيه؟ وليس حكما، وليس حكما، وليس تأثما يعني. نعم. ولهذا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طب استبرأ لدينه، ما وقعش في الحرام، طب واستبرأ لعرضه، صح كده؟ عشان الناس هتقول عليه ايه؟ وقع في الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ذات يوم من في المسجد، خرج بالليل، وخرجت معه ايه؟ ستين صفي. فلما رآه صاحبين من اصحابه قال ايه؟ فلما شفوه مدوا، فاستشعر النبي صلى الله عليه وسلم انهم ايه؟ وكأنهم رأوه مع امرأة، فحبوا ايه؟ يسبوه، فخاف ان يقع ذلك فين؟ في قلوبهم، فيخرجون من الملة، يكفرون بذلك. فقال يا تعال، نعم، انها صفية، خذوا بالكم انها ايه؟ لأنه وجد نفسه في موقع إيه؟ شبهة بالنسبة لهم، مش هو شبهة بالنسبة لهم، شبهة بالنسبة لهم لعذان الصحابين. فنادى عليهم، خاف على من؟ على الصحابة. قال تعالى إنها إيه؟ قالوا أو فيك أنا شك يا رسول الله، فيك أنت. قال ولكني خفت إيه؟ أن يقذف الشيطان في قلبكم شيئا فتهلكون به. هنا المشكلة، هنا إيه؟ هنا المشكلة. طيب، يبقى استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين إيه؟ الناس، بحيث لا يقولون فلان وقع في الحرام، حيث أنهم يعلمونه وهو عندهم إيه؟ مشتبه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي يرعى حول الحمى، أي حول الأرض المحمية التي ترعاها البهائم فتكون خضراء، لأنها لم ترعى فيها فإنها تجذب البهائم حتى تدب إليها وترعاها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن إيه؟ أن يرتع فيه. وأن موضوع الأرض الخضراء هذه كان الملوك فيما مضى يجعلون بعض الأراضي خاصة بهم ولبهائمهم هم ولإبليهم هم، فكان الرعاء هذه الأرض دائما، كان طبعا الملك فبيلاقي أخصب حتة دي بتاعتي خلاص، فطبعا الرعاء نفسه إيه؟ نفسه بأرض خصيبة، فكان يحوم حول مين؟ حول هذه الأرض. طب لو وقع فيها حيتعرض لإيه؟ لإزاء الملك. وإياكم وإزاء الملك، إياكم وإزاء الملك، ليس مالك الأرض ولكن مالك الملك. ولذلك ضرب النبي المثال بالأدنى ينبه على إيه؟ على الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حما، يعني بأن جرت العادة بأن الملوك طبعا إيه؟ إحنا خلاص بقى مقاش فيه دي، يعني نقرأ إيه؟ نقرأ كل هذا الكلام. ثم يقول ألا وإن حما الله هي إيه؟ ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن حما الله محارمه، ما حرمها سبحانه وتعالى علينا إلا لمصلحة، إما مصلحة تعبدية وإما مصلحة فعلية فيها في هذا الشيء المحرم لا نعلمها، قد تكون لحكمة نعلمها أو لحكمة لا إيه، وبعض الحكم تعبدية حتى لو لم أعلمها، الأصل أنا حكمة إيه؟ تعبدية، أنا محرم علي ذلك، أبحث عن الحكمة وعن العلة لو احتجت إلى قياس ذلك، يعني عايز أقيس الشيء ده هو زي ده عشان نحرمه، يعني الحشيش حرام ولا حلال؟ ليه؟ قياسا على إيه؟ على الخمر، كل خمر مسك وكل مسكر حرام. طب تعال حط تحت منه بقى البانجو وكل ما يستجد علينا من ايه؟ من هذه الرزايا هنقول عليه ايه؟ حرام، لان العله فيها الاسكار وإذهاب العقل، عله مشتركه فيقاس عليها الايه؟ فاحنا محتاجين نعرف الكلام ده، ابحث هنا عن العلم، لكن انا بمتثل للامر امتثال ايه؟ تعبد، انا بترك ذلك الامر تعبدا لله سبحانه وتعالى. امتى ابحث عن العلل؟ انا راجل بتاع فقه وعايز اقيس وعايز اعرف ده حلال ولا حرام وعايز اطلع بحكم، هبدا ادور، لكن ما ابداش ادور على العله والامر اللي ما اعرفش علته يعلني واقول ايه مش حرام. انا قلت ليه يعلني؟ لانه سيقع في قلبك عله، لما انت تقول انا مش عارف العله وبالتالي انا مش هحرمه او انا مش مقتنع، زي ما ياتي الامر بالحجاب مثلا، فتسمع لما تجوز اصلا لسه مش مقتنع، مش بنسمع كلام. طيب يجي واحد تقول له السجائر حرام فيقول لك ايه؟ لا لا لا اصلا مش مقتنع. ليه مش مقتنع؟ لا لا لا مش قانعني الكلام بتاعك. طب ماشي، أنا قد يكون كلامي أنا كشخص بحاول أنقل لك الفتوى مش مقنع، أنا يمكن ذلك، ما عنديش الحكم، ما عنديش الدليل، لكن لما أنا قلت لك لازمك عن إيه؟ أن تبحث عن دليل. الأغاني حلال ولا حرام؟ لا أنا مش قانعني اللي أنت بتقوله ده كله. وندخل فين؟ طب إيه هي؟ طب إيه علة الحكم؟ لما تيجي تبحث في كتب السلف وفي أقوال الصحابة ما كنت تسمع هذا أبدا. أبدا. قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، والعجب، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. وإحنا بنقول سمعنا وعصينا، غفرانك ربنا. ينفع؟ ينفع نزرع غيط قمح ونتمنى يطلع تفاح؟ لا ينفع يا راجل. طب وكيف تعصي الله وتطلب منه الغفران؟ خير. هكذا قال العبد الايه لسيده، احد الساده ترك عبدا فقيها في ارضه وطلب منه ان يزرع عنب فزرعه القمح. لما هذا السيد كان يعصي ويتمنى الغفران؟ فجاء الرجل قال يا هذا اطلب. قال يا سيدي زرعت برا وايه وتمنيت ان يكون كرما او عنبا. قال انت مجنون؟ قال له انت تعصي الله وتطلب منه غفران؟ طبعا ده ليس تقنيتا من ايه من رحمة الله عز وجل، ولكن لابد ان ايه ان تقدم، لابد ان تبدا، عليك البدء وعلى ربنا سبحانه وتعالى ايه التمام. ابدا العمل. الطريق الى الله طويل كما قال الشيخ الألباني عليه رحمه الله، وليس المطلوب منا ان نصل الى النهايه، ولكن المطلوب منا ان نبقى على الطريق فنموت عليه. تاني، الطريق الى الله طويل وليس المطلوب منا ان نصل الى النهايه، مش هتلحق، ولكن المطلوب مننا ايه ان نموت على الطريق، ان نبقى على ذلك الطريق، المحاوله ان تبقى عليه على الطريق مع الله عز وجل. طيب، ثم يقول ان في الجسد لايه لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا يتركها هكذا صلى الله عليه وسلم إلا ويقول ألا وهي القلب. طيب، من هنا يبقى محل وقوع تلك الشبه وتلك المشتبهات فين؟ القلب. ومحل ترك هذه الشبهات والبعد عنها وعدم اقتراف الحرام هو ايه؟ القلب. ولذلك النبي نبه عليه في هذا المثال، ما علاقة القلب بالحلال بين والحرام بين؟ الأمور المشتبهة هذه أين ستتركها؟ ما الذي سيدفعك إلى ترك تلك الأمور؟ هذا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ايه بقى؟ من كل الشبهات ومن كل الشهوات. طب وكيف يسلم القلب كذلك؟ ايه اللي هيدينا القدره ان احنا نخلي قلبنا يسلم من هذا؟ العلم واحد، اثنين العمل الصالح. العلم لوحده مش هينفع، العلم يهتف بالايه؟ العمل، الا اتبعه والا ارتحل. يبقى لازم ايه؟ اعمل مع العلم. يبقى انا لازم هعمل، يبقى لازم هتعلم عشان اعمل، عشان اقدر احافظ على مين؟ على ذلك القلب. لابد ان نحافظ، خد بالك مني، على القلب. لو عندك حاجه موتور العربيه، معذره في هذا الكلام، موتور العربيه بتاعت سيادتك ده لو عندك عربيه، ولو ما عندكش عربية يبقى كعب الجزمة بتاع حضرتك زينا جميعا كده، بنعمل فيه ايه؟ بتحافظ عليه. ليه؟ لأنك عليه هتسير وبيه ايه؟ ستصل. تلاقي أهم حاجة الراجل ومعاه العربية يوم الصبح يفتح الكبوت يبص على المية ويقيس الزيت، مهتم بمين هو؟ بالموتور، خايف الموتور يتحمص يبوظ يعمل في العربية تعطل. طب انت مهتم بموتور عربيتك كده وخايف عليه يعطل ولا تنظر إلى قلبك؟ ما قد يعطل. ليس عمل القلب أن يدق أو يضخ الدم، لدي المضخة، هذا العمل العضوي، لكن عمل القلب الحقيقي أن يحفظ تلك الجوارح. لو كان ذلك القلب سليم، عندنا مثل بيقول لك إيه؟ وكل ناعم بما فيه إيه؟ ينضح. أين فيه؟ بالنسبة لنا فيه هذا الإيه؟ هذا القلب محتواك هو محتوى ذلك القلب. كلما كان ذلك القلب محتواه طاهرا سينضح على تلك الأعضاء طهرا، وكلما كان محتوى ذلك القلب خبثا سيطرح على تلك الأعضاء نفس الخبث. فلا استقامة على الطريق إلا بسلامة القلب. هذا العنصر الوحيد الذي لابد أن تحافظ عليه في بدنك كما تحافظ على أغلى ما تملك. فلا تترك أذنك لشبهة، أو تترك عينك وبصرك ويدك لشهوة. اوعى، إياك والشبهات وإياك والشهوات، مرضين مرضين لو ترك لسليم القلب. وطبعا تركوهم مش سهل كده، الموضوع مش مجرد انك انت ايه زي ما كلام بننظر فيه الشهوات والشبهات والعمليات، لا لا لا، ده هي حرب الشيطان الدائمة على ذلك العنصر، على ذلك القلب وعلى مداخله. وما هي مداخل القلب؟ العين، يعني السمع والإيه؟ والبصر. قل إن سمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه إيه؟ يبقى منين هنخش القلب؟ يبقى لازم تحفظ سمعك عن إيه؟ عن الحرام، وتحفظ بصرك عن إيه؟ يحفظ قلبك عن الحرام. لو حفظت السمع عن أن يستمع إلى حرام أو أن يستمع إلى أمر فيه شبهة حفظت القلب، ولو غضضت البصر عن الحرام وعن ما يشتبه عليك حفظت القلب. يبقى كم طريق كده؟ يبقى الموضوع مش صعب، صح كده؟ طالما أصبح عندي طريقين بس، يبقى أنا عندي موضوع بسيط، هقفل ودني وهغمض عيني. طب وإحنا هنمشي في الشارع بقى حاطين صوابعنا في ودننا ومغمضين عينينا؟ طب هو احنا امرنا بكده؟ هو احنا امرنا بغض ابصارنا ولا بالغض من ابصارنا؟ من؟ طب ليه من؟ للطبيعي، ما هو لو قال غض ابصارهم كان هيحصل ايه؟ خلاص مش هنعرف نفتح ولا نمشي. لكن برضو ما قالش ايه أطلقوا أبصاركم، يعني ما قالش تبقى ماشي أنا ده هي مين يا عم الشيخ في هو إحنا هنمشي مغمضين؟ ده يمشي نفتح يا سيد، بس ما تفتحهمش 100%، يعني مش شرط تقفلهم 100% ولا تفتحهم 100%، ما تخليها يعني افتحهم وقت ما يبقوا ممكن تفتحهم، أو ما تروحش بيهم في مكان ما تقدرش تفتحهم وتقول لي أنا لازم أفتحهم. يعني راح فتح التلفزيون وراح مشغل فيلم منيل بنيل وعمال كل شوية يغض بصره. طب وانت عليك بايه؟ زلل نفسك ليه يعني؟ انا ما بلاش، سبحان الله، راح واخد بعضه وراح طالع على فين؟ على بيانكي ولا شرم الشيخ وعلى الشواطئ هناك، وهيغض بصره ومش هيبص. مش هتبص فين يا ابني؟ ده انت لو دفنت دماغك في الرملة هتطلع لك واحدة من تحت. طب ايه اللي موديك يا سيدي؟ بيغض بصره وبيتعلم غض البصر، ينفع؟ يبقى ما اخدش بعده واروح كمان على فين؟ على مواطن الشبهات ولا مواطن الشهوات، واقول لنفسي ايه؟ انا بقفلت اهو، في ايه؟ انت مش قلت بلاش تسمع ادي ودني، بلاش تشوف ادي عيني، هتقدر مغمض قد ايه؟ انت راح شرم الشيخ 20 يوم، هتقعد ال 20 يوم مغمض؟ طب رايح تعمل ايه؟ أشم هوا. طب ما والله ممكن يكون الشم نفسه حرام، ازاي؟ هتروح شمم لك عطر وهتقعد بقى تطلق ليه؟ ما انت مغمض مش شايف وهتحلم. اللي معديه دي مين بقى؟ شوف بقى ووصل بأحلامك، هل ينفع كمان؟ ما انت برضو اطلقت لنفسك ايه؟ هو دايما ان تتجنب هذه المواضع. أخ بيتكلم أو حد بيتكلم في شبهات أو في علوم فيها شبه، يبقى أنا هعمل إيه؟ مش هسمع له. صاحب بدعة كان السلف إذا مر على الرجل من المبتدعة وضع إصبعه في أذنه. أحد السلف كان يمر بابنه طفل صغير على صاحب بدعة، فراح حط الصبع في أذن مين؟ أذن الولد، فقال: خشيت أن تقع كلمة من كلماته في قلبك فيمرض. الكلمة أمال إحنا نعمل إيه بقى؟ اللي ما بنعملش حاجة غير إيه؟ غير بنسمع بس، وياريتنا بنسمع العدل بس. ده إحنا تقريبا يعني بننقي الوحش ونقعد نسمعه له هنغض إيه بصرنا ومش هنسمع هنبقى كويسين. طيب، ويستفاد من الحديث أن الشريعة الإسلامية حلالها بين وحرامها بين، والمشتبه منه يعلمه بعض الناس وهم أهل أهل العلم. ثانيا، أنه ينبغي للإنسان إذا اشتبه عليه الأمر أحلال هو أم حرام أن يتجنبه حتى يتبين له أنه حلال. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه، لا حط تحت دي كده 18 خط، شخبط الكتاب كله تحت دي عشان دي مهمة جدا من أشد الأمراض. إن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة، فإذا مارس الشيء المشتبه فإن نفسه تدعوه إلى أن يفعل الشيء البين، وحينئذ يهلك. نسأل الله سبحانه العفو والعافية. ومن فوائد الحديث أيضا جواز ضرب المثل من أجل أن يتبين الأمر المعنوي بضرب الحسي، أي أن تشبيه المعقول بالمحسوس يقرب فهمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بإيه؟ بالراعي يحوم حول الحمى، يقصد بالراعي العبد، ويقصد بالحمى المحارم، ويقصد بالملك ربنا سبحانه وتعالى، هذا القصد من المثل. ولكن ضرب المثل بأقرب الأقوال لأذهان من حوله، فيجوز دائما أن تقرب بالمثال حتى يتضح المقال، ولا تكلم الناس بأشياء لا يجيدونها أو لا يستطيعون فهمها فتكون لهم فتنة، لا تقعرون الكلام. بعض إخواننا بمجرد ما قرأ كتابين أو سمع حديثين وحفظ آيتين ظن نفسه ابن تيمية، وظن أنه يجيد تقعير الكلام، فيبدأ يتكلم فيأتي بغليظ الكلام ومستغلق الكلام، وكأن هذا من عظيم بلاغته ومن كثرة اطلاعه أن يقعر الأمر، ياخذ وبعدين يبدأ هو كده خلاص وصل لإيه، قال وقلت وقلت ويبدأ يخبط كم كلمة مكلكعين، يبقى كده هو الرجل بقى عالم. تصور ذلك وتتعجب لما تقرأ كتب الأدب، خصوصا الأدب الجاهلي والأدب العربي القديم، وتسمع فيها أو تقرأ فيها بعض الكلمات العجيبة. حد فيكم قرأ مقامات الحريري؟ اقرأوها كده لو فهمتوا حاجة بقولوا لي. لكن طبعا المقامات مصنوعة لذلك، يعني عشان تعطيك كلمات غريبة في العربية فتعلمها. هذه الكلمات لو أنت استخدمتها على طول إيه اللي يحصل؟ لن يفهمك أحد. نعم ستكون صاحب بلاغة عالية، لكن العجب أن تقرأ القرآن فيفهمه كل عقل. أيسر الأساليب وأعلى الأساليب جودة، أعلاها بلاغة وأيسرها لفظا. بعض الكتب اللي احنا بنكتبها أو بنقرأها، يعني طبعا مش أنا علماءنا، تلاقي الكلام أنا أحب أستصعب الكلام. يعني ما أقرأ كتب السلف مثلا في أصول الفقه ساعات، يعني حد فيكم قرأ الرسالة للشافعي؟ إن شاء الله ربنا يعينكم تقرأوها، بس هتحتاجوا مترجم. يعني هو كتب بالعربي بس هو بيحتاج مترجم معاه مع اللي هو كاتبه. ممكن تقرأ الجملة 5-6 مرات عشان عشان المعنى تحس انه تفهم. هو كان بالنسبة له الكلام ده سهل، خد بالكم، يعني وكان بالنسبة للموجودين حوالي منه سهل جدا، اللي كان ده طبقة طبقة اللغة أو طبقة المجتمع الموجودة كلهم علماء. لكن احنا لو خدنا الكلام ده النهارده واتكلمنا بيه في اوساطنا العاديه ايه اللي هيحصل؟ حد يفهم حد. لكن تعال اقرا القران على اي حد مهما كان علمه تجده ايه؟ فهم في مش متراجع جيم فيه بصمه مش داخله طيب معايا يا جماعه. فلا بد دايما انك ايه طيب اذا وانا بضرب المثال دائما يا شيخ سامح لسه ما نطرجن يطرجن اوكي شرط طيب افرغ شيخ سامح يوصل طيب حاضر. ومن فوائد الحديث ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الايه بضربه دي الامثله او للمثال وطول المثل للامثال وايه وتوضيحها. طبعا احنا اتكلمنا مره قبل كده واكثر من مره ان النبي صلى الله عليه وسلم من احسن المعلمين ومن افضل المعلمين صلى الله عليه وسلم المعلم الاكبر الاعظم. كل اساليب تعليمه لا بد ان تدرس. الحديث في تعليم خطير. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان المضار في الصلاح والفساد على مين؟ على القلب. وحط تحت دي برضو ايه 20 خط كده. وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه. يريد تحط تحت دي خط. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فساد الظاهر خد بالك من دي دليل على فساد إيه الباطن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح إيه الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ففساد الظاهر عنوان على فساد مين الباطن حتى لا يأتون إلينا فيقولون إيه باطلا ويشهدون زورا ويقولوا إيه إن لإيه لمصلحون هكذا يفعلون يأتون بكل باطن ثم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفساد ظاهرهم يدل على فساد باطنهم. سريعا كده عشان شيخنا جه غدا أول شهر رجب برجاء التنبيه على إن شاء الله على بكرة أول رجب. يا ريت الإخوة تدعي تعرف إن ده أول شهر من شهور الحرام. هل من اضطر لأكل الخنزير في الصحراء ولم يفعل فمات هل يأثم؟ لا ده يسأل في شيخ علاء. طيب جزاكم الله خيرا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.